ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. ما زلنا إخواني الكرام في سياق قول ربنا سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلا من تاب، كنا هنا إخواني، يعني تاب من الشرك ومن سفك الدماء ومن الزنا وأعلاها الشرك. إذن من تاب من الكفر تاب الله عليه كيفما كان نبعه. فالله سبحانه وتعالى عرض التوبة على فرعون الذي نازع الله في ربوبيته، حيث قال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى. ومع ذلك رب العزة من لطفه وإحسانه بعباده نعم أرسل موسى وهارون ليقولا لفرعون: هل لك إلى أن تزكى، تتطهر من الشرك وترتقي بالإيمان، لأن التزكية فيها تخلية نعم وتحلية، فيها تخلية عن الكفر والشرك والضلال، وفيها نعم تنمية وعلو وسمو حتى تصير ملائكية لفرعون. فرعون، وتدرون من فرعون؟ نعم. والله عز وجل عرض التوبة أيضا على من قال عزير بن الله، اليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح بن الله، نعم، وقالوا الله ثالث ثلاثة، وقالوا هو الله. ومع ذلك الله قال لهم جميعا: أفلا يسومون إلى الله ويستغفرون. انظروا لطف الله ورحمته سبحانه بعباده. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، بل الذين قتلوا أولياء الله أصحاب الأخدود، نعم، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمن شد، قال: وما نقموا منهم إلا إن شربتهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض الله على كل شيء شهيد. ثم قال سبحانه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بالتقتيل والتذبيح والتحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، إذا لم تابوا هؤلاء قتلوا أولياء الله، قتلوا نعم أحباء الله. ومع ذلك يقول نعم إذا تابوا إلى الله تاب عليهم إلا أن يتوبوا. إذن إخواني الكرام جزاكم الله عنا خيرا، لما نزلت سبب نزول هذه الآية هو أن جماعة من المشركين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إن يعني أشركنا، قتلنا وأكثرنا وزنينا فأكثرنا وفعلنا من الفواحش ما فعلنا، وإن ما تدعو إليه لطيب لحسن، فهل إذا اعتنقنا دينك نعم يكفر الله سبحانه وتعالى لنا هذه الذنوب؟ فنزل قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس، الآية التي سمعتموها نعم. ونزل أيضا على إثرها قوله سبحانه: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا ما فعلوا السيئة فقط بل أسرفوا وبالغوا في الفواحش والمنكرات وفي الشركيات والضلالات، أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولكن لمن تاب. أنيبوا وأنيبوا إلى ربكم. وهذا يقول العلماء لا تعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يستدل بعض العلماء على أن نعم السيئات كيف ما كان نوعها، نعم يستدلون على أن السيئات كيف ما كان نوعها لا تغفر، الكبائر لا تغفر التوبة هذه الآية في وجوههم ونرد بها عليهم. يقول الله أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأدخله سبحانه وتعالى تحت المشيئة. اترك الكفر والشرك، نعم، ثم تبقى الذنوب الأخرى كيفما كان نوعها، نعم، تحت مشيئة الله. والكافر لا نقول أنه تحت مشيئة الله. المشرك الشرك العقدي لا نقول أنه تحت مشيئة الله أبدا، بل ها من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة الكافر خلاص. لكن نعم خلي الكفر المعاصي كيف ما كان نوعه أمرها سهل. خلي الشرك والكفر العقدي الشرك الأكبر والكفر الأكبر خلي هذا، والباقي من المعاصي زينة سرقة قمار ربا كيف ما كان هو تحت مشيئة الله. لا نحكم عليه بأنه من أهل النار أبدا، تحت المشيئة. نعم، إذن هذه الآية يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية مع قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه مقيدة بالتوبة، وتلك بدون توبة. هذا هو الجمع بين الآيتين. فالذي يتوب ولو من الشرك والكفر كما كان فمن تاب تاب الله عليه. الله يقول للكافرين إن ينتهوا جميع الكفار إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما تقول احنا كفسنا تفسنا بجلة كحل الشاشين ما بقى ما يدى. لا يا أخي الكريم، لا تيأسوا من رحمة الله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا تقنط أبدا، لا تقنط، ارجع إلى الله، توب إلى الله. وحشي رضي الله عنه قاتل حمزة عرض عليه رسول، أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يسلم، ورد في الآخر هكذا، ورواية أنه هو الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تفطن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أمامه، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عنه ليش القاتل حمزة رضي الله عنه فجل كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن لما أعلن إسلامه وخلاص وكان يعني أباح دمه بحيث لو وجد قبل هذا الوقت كان مقتولا خلاص لا قتل، ولكن فاجأه بالإسلام، واللي فاجأ بالإسلام خلاص، فكان دائما يأتي من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجلس أمامه. فاجأ في رواية أن رسول الله أرسل وراءه ليسلم، فقال له، وقد ذكره المفسرون، فقال له أنت تقول من أشرك لا يغفر له، ومن قتل سفك الدماء، نعم، وزن وفعل لا يغفر له، نعم، كيف تقول لي هذا؟ فنزل قوله تعالى وقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلا أن آخر ولا يقتلون النفس إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا الزنا ينقلب إحسانا، نعم، والقتل ينقلب حسنات، كيف ما كانت السيئات تنقلب حسنات، وهذا من فضل الله عز وجل. هكذا قال، ولكن يعني هذا الشرط أنا صعب عليه، فأولئك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات، هذا الشرط صعب عليه. فنزل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقال الآن الأمر فيه شك عندي. فنزل قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب، بدليل قوله تعالى بعدها وأنيبوا إلى ربكم حينها أعلن إيمانه. هكذا ذكر بعض المفسرين. لكن يا إخوان التوبة لها شروط. سورة رسول الله لما قرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله بشرط توبة نصوحة. إيش النصوح في اللغة العربية؟ النصوح يقال العسل ناصح، بمعنى إذا كان صافيا خلى من الشمع ما بقي فيه شيء، نعم، صار كأنه ترى وجهك فيه، يقال عسل ناصح. فالتوبة النصوح معناها أن القلب تصفى وتنقى، نعم، من كل رواسب الذنوب. ما بقي له تطلع إلى المعصية، ما بقي له أبدا الميل إلى ما يغضب الله عز وجل. هذا معنى ثابت صوبة مرفوعة، بحيث لم تبقى له صلة أو ميل إلى ما يغضب الله عز وجل، عياذ بالله. نعم، هذه التوبة النصوح. وفسرت النصوح بكون العبد الذي يتوب التوبة النصوح هو العبد إذا رأيته تقرأ. كنا نراه البارحة مثلا، كنا نراه في أماكن قذرة، في أماكن يعني يتهم فيها مع الفسق والفجارة، محل قمار ومحل قمار ومحل يعني الزنا ومحل كذا. صرنا نراه فين؟ في المسجد يحضر دروس يعني الوعظية، ويحضر خطب الجمعة، ويحضر في القنوات الفضائية التي تعطي الخير وتضر النصائح. يعني تبدل الحال، هندامه وحاله كله تبدل. إذا أصبح هو عبرة وعظة للناس، من رآه تناصح به، صار هيئته وصار حاله وسيرته وحياته تنصح الناس، كل من رآه يتصعد به. هذا قالوا ثوب النصوح، أي صار هو ناصحا للناس بحاله وأعماله وسلوكه وسيرته الطيبة. قالوا لا كمثل من، سبحان الله، بعضهم يقول يعني يقول هو تاب، ولكن يقول إيه أيام مرت ما شاء الله، أيام حلوة، أيام جميلة، وليالي حمراء ما شاء الله يتذكر، هذا تاب؟ لا. ولذلك اشترطوا في التوبة 4 شروط أو 5 شروط. الشرط الأول هو كما نقول دائما بالنسبة للماضي ندم، بالنسبة للماضي والمستقبل والحاضر، الماضي ندم، بحيث إذا تذكر الماضي يعد له ندما وأسفا وحزنا، أعوذ بالله، ما يريد أبدا. ولذلك نرى بعض الطيبين كانوا يعيشون نامس في الغناء وفي الله واللعب ما شاء الله، أمر بقطع كل الأشرطة والفيديوز اللي كانت وهذه، وأعلن أن لا أسمح أبدا لمن نشر هذه الأمور التي كانت من قبل. هذا طيب جميل، وكان تضر عليه 4 طائلة من هذه الأمور، فتركها كلها ورمى بها وبصق عليه. هذه التوبة النصوح الماضي. بالنسبة للمستقبل يعني الندم، بالنسبة للماضي الندم، بالنسبة للمستقبل نعم العزم على عدم العودة. افتح صفحات أخرى بيضاء يعمرها بالحسنات ويعمرها بما يرضي الله عز وجل، بالدعوة إلى الإسلام وبالصلاة وبقيام الليل وبالصيام وبالصدقات وقراءة القرآن وأمر المعروف والنهي عن المنكر. تبدل بالنسبة إلى المستقبل. بالنسبة إلى الحاضر الإقلاع، الإقلاع مما كان فيه من السيئات. إذا لابد هذه الثلاثة لابد منها. ثم الرابعة رد المظالم، بحيث أخذ مال أحد، تكلم في أحد، فعل شيء من في أحد كذا، في ماله، في عرضه، في نفسه، يتحلل يتحلل ويقول زقي، يقول فلان جزاك الله على خيران، إذا كان مال يعطيه مال، وإذا كانت المسامحة يطلب منه مسامحة ويقبل رأسه ويقبل رجله، سامحني أنا فعلت معك كذا وتكلمت فيك أو أخذت مالك أو ضربت كذا أو ما، لا بد أن يتحلل. نعم، رد المظالم. الرابع لا بد من التوبة أن تكون إيجابية، الصفحات التي كانت سوداء يعمرها بما يرضي الله عز وجل. كان يعمر مقاهي يصير يعمر المساجد، كان يزني أصبح محصنا يتزوج، كان يقامر أصبح إيش يبيع ويشتري ويأتي بالمال من طرق حلال التي تضر عليه الأرباح الحلال، الأرباح الحلال. نعم، وهكذا تبدل حاله. نعم، هذه هي التوبة النصوح كما يقول العلماء. نعم، بالنسبة إخواني إلى مثل التوبة التي قال الذي قتل 99 كما ورد في الصحيحين البخاري ومسلم، هذه التوبة الحقيقية. لما قتل 99 جاء الواعظ الرباني وجاء الخاطر الذي يزجره، وإذا به يبحث عن العلماء يستفسونه في هذا الأمر، فوقع سبحان الله على عالم أو نصف عالم استفسأوا في هذا الأمر خسروا 99 هل من توبة؟ قال لا توبة له، فكمل به 100. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل به 100، ولكن الوعد ما زال وعد ربنا إذا أراد الله بخير بعبد خيرا وفقه وألهمه ودفعه للخير. ثم ذهب ويسأل عن العلماء فدل على عالم من العلماء فذهب إليه وعرض عليه أعماله وحياته، وإني قتلت 99 بل قتلت 100 هل من توبة؟ قال وما يحول بينك وبين التوبة، الكافر إذا تاب تاب الله فكيف العاصي مثلك؟ فهمتوا؟ لكن عندي شرط، قال له عندي شرط، وهو هذا المكان الذي اقترص فيه هذه الجرائم هذا مكان سيء، مكان فيه الفسق والفجر والمجرمين، به دفعت إلى قصد إلى ما فعلت، فلا بد أن تهجر من هذا المكان إلى مكان آخر فيه الناس الطيبين، فيه الناس الأخيار، فيه الصالحين، فيه الأتقياء، فيه لا بد. وعقد العزم على الهجرة وهاجر، نعم هاجر من ذلك المكان إلى المكان الطيب، وإذا به في نصف الطريق جاءه، نعم جاءه ملك الموت، نزل به الموت، ثم نعم يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يتشحط، نعم بس في النفس الأخير وهو في النصف، نعم وإذا بملائكة الرحمة يزول وملائكة العذاب، ملائكة الرحمة يقول أنه في طريق التوبة، ملائكة العذاب يقول هذه 100 قتل 100، فتنازعوا وأرسل الله ملكا ليفصل بينهما، فقال قيسوا ما بين أرض التوبة التي كان يقصدها والأرض التي جاء منها أرض السيئات، فقاسوا قالوا إذا وجدتم أقرب إلى أرض القتل وإلى أرض الفسوق والفجور سأخذ ملائكة العذاب، وإذا كان أقرب إلى الأرض التي يقصدها التوبة فتأخذ ملائكة الرحمة. قاسوا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طويت له الأرض مقدار حجر، فقاسوا ووجدوه أقرب إلى الأرض أرض التوبة، فأخذ ملائكة الرحمة. ليش؟ الإخلاص في التوبة والصدق في التوبة، هذا هاجر إلى الله فالله سبحانه وتعالى قبله ونعم ورحب به سبحانه وتعالى. نعم هكذا ينبغي. كذلك الذي ورد في البخاري الذي وصى نفسه وصى أولاده وصى أهله بأن يحرقوه لأنه ما قدم لله عملا صالحا، وطريق الوصية هكذا. نعم فلما مات أولاده نعم أرادوا أن ينفذوا وصيته فأحرقوه، فعلا أحرقوه وهو وصى أن يحرق وأن يضرب في وجه الريح وحتى يتفرق شذر مضر، ويقول حتى لا يقدر الله على جمعه ثم نعم على جمعه وتعذيبه حتى لا يقدره، هذا شرك وكفر والعياذ بالله، لا يقدر، ينسب العزة إلى الله عز وجل، ومع ذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعه الله سبحانه وتعالى فقال لما فعلت هذا؟ والله أعلم، الله عالم بما فعل، ما الذي دفعه إلى هذا الفعل؟ لما فعلت هذا؟ قال خوفا منك يا رب، قال قد غفرت لك. هذا الخوف يعني هذا الخوف توبة والندم توبة، يقول سيدنا رسول الله عليه وسلم الندم توبة، هذا الذي وصى بما وصى به كل ندما على ما سبق وتأسفا وتحسرا على ما مضى، فقال الله عز وجل له قد غفرت لك. وكونه نسب إلى الله العجز هذا جاهل المسكين، هذا مسكين، والإنسان يعذر بجريمة، فالذي يرتكب جريمة يجهل أنها جريمة، فالله سبحانه وتعالى من عفوه ولطفه وإحسانه ما يأخذك بالجهل، الجهل والنسيان رفعه الله عن الأمة، رفع الله عن الأمة الجهل والنسيان. نعم إذا إخواني الكرام جزاكم الله عنا خيرا، يقول العلماء بالنسبة إلى الكفر هذا مرفوض، من تاب من الكفر صدق خلاص قبلت توبته قطعا بالإجماع، لأن الله عز وجل يقول إن ينتهوا يغفر لهم ما قصر، لكن المعصية اللي تم المعصية هل يقطع الإنسان بأنه قبل؟ هذا لا، يبقى عند الإنسان الرجاء لله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول نعم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى، وعسى يقول العلماء الترجيح يعني هو يرجو من الله سبحانه وتعالى، وغالب الرجاء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي أنا عند ظني عبدي بي، فإذا ظننت بالله خيرا فالله سبحانه وتعالى يعطيك كل خير، وإذا ظننت شرا والعياذ بالله ستلقى الشر. فأنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكر. ونحن سبحان الله نحن نتقرب إلى الله ونسوء إلى الله ونستغفر الله ورجعنا في الله سبحانه وتعالى أن الله يقبل توبتنا ويقبل أعمالنا ويقبل نعم ويقبل استغفارنا وهكذا. أما القطع بأن أعمالنا قبلت بأن توبتنا قبلت هذا ما لا نستطيع الجزم به أبدا. ولذلك ساداتنا وفضلاؤنا من السلف الصالح كانوا نعم يتأسفون ويتحسرون ويقولوا والله لو نعلم أن الله يقبل منا في حياتنا ركعة لكفانا. ولقناها مرات أحد السلف يقول والله لو أعلم أن الله يقبل مني في حياتي وهو 10 سنين 70 سنة 80 سنة وربما 100 سنة وكلها في طاعة الله، كلها في الجهاد في سبيل الله، كلها في الدعوة إلى الله، كلها في صيام في قيام في صدقة في في في. ولكن كون الإنسان يجزم بأنه من الكمال وأنه ولي من أولياء الله الصالحين هذا ما لا يستطيعه الإنسان كيفما كان. ولو الصحابة رضي الله عنهم سبقك بها عكاشة إلا من شهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأنه من أهل الجنة، فهذا نقطع بأنه من أهل الجنة. مثل إيش؟ مثل أهل بدر. لعل الله يقول سيدنا رسول الله لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا بإخبار من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى الوالح. أيضا الذين بايعوا تحت الشجرة، الذين بايعوا وكانوا 1400 يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمس النار أحدا بايع تحت الشجرة أبدا ولا ترسل. نعم هذا خلاص. العشرة المبشرين هذا أكثر من العشرة 1413 اللي كانوا في بدر. نعم ثم نعم أيضا الذين أسلموا يوم الفتح. نعم أيضا أخبر الله سبحانه وتعالى بأنهم من أهل الجنة. لا يستوي ها من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. نعم وكلا أي الذين أنفقوا من قبل والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا قال وكلا وعد الله الحسنى. الصحابة رضوان الله عليهم خلاص. نعم إلا هذا بالنسبة للعموم. أما بالنسبة للأفراد من أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة ومن لا فلا نجزم لا أنه من أهل النار ولا من أهل الجنة. ولو رأيته يطير في الهواء ما دام ما جاء الخبر من الله. وأنا أحكي لكم قصة ذكر في هذا الصدد في السورة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان ممن كان قبلنا، رجلان كانا صديقين، والواحد كان مذنبا والآخر كان طيعا لله طائعا لله. فكان هذا الطائع دائما يأخذ هذا المذنب ويوبخه ويأمره وينهاه ويقول له اتق الله اليوم وغدا. في يوم من الأيام ضجر منه هذا المذنب، ضجر من صاحبه هذا، وقال له سركني وربي ما بعث علي رقيبا، سركني وجهني. فأقسم بالله يمينا على أنه لا يدخل الجنة ولا يغفر الله له. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأماسهم الله وجيء بهذا المذنب وقال له ادخل الجنة، وقال لهذا الطائع ادخل النار. قال أبو هريرة نعم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول هذا أفسدها بكلمة. عاش في الطاعة لله سبحانه وتعالى وعكرها وأفسدها وقضى عليها بكلمة. ليش يعمل؟ أحكم على الله بأنه لا يغفر لها، لا يغفر لها الرجل، لا يدخله الجنة. فقد تتألى علي تحلف علي إذن يا إخوان تحكم أنت بشيء على الله عز وجل هذا لا يجوز لك. تقول على الله فلم يقول لا يجوز لك، هذا قرنه بالشرك. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كون هذا تحكم عليه بالنار وتحكم عليه بالحرمان من الجنة، هذا ليس من شغلك، هذا مو من شغلك، هذا فضول لا يجوز لك التدخل فيه. ولهذا أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يشهد لأحد بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا كما قلت لكم من أخبر عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يجوز. نعم. إذن إخواني الكرام، لهذا كانوا سادتنا الكبار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافون على أنفسهم. هذا أبو بكر الصديق سيد الناس بعد الرسل، بعد الرسل ما فيه أفضل من هذا الرجل سيدنا رسول، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. بالإجماع سئل رسول الله من أحب الرجال إليه؟ قال أبو بكر. ثم قال ومن النساء؟ لا، قال هو سئل من النساء من أحب إليك من النساء؟ قال عائشة. قيل له ومن الرجال؟ قال أبو بكر. هذا الجوج أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء، نعم يعني من نسائه وزوجاته، ولا سيدة فاطمة أفضل من سادس يعني زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدة فاطمة هي القمة ما في شك، ولكن من أزواجه أيهما أفضل؟ عائشة. فكان عليه الصلاة والسلام أحب النساء إليه عائشة رضي الله عنها، وقال فضل الله عائشة على النساء فضل العائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والحديث الصحيح كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد سلم الله سبحانه وتعالى، نعم جبريل، وقد سلم جبريل على السيدة عائشة، ولكن السيدة خديجة هي أفضل النساء أيضا، نعم ليش؟ لأن الله سلم عليها سبحانه وقال بشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا زعر، بشرها بالجنة، نعم ببيت في الجنة من قصب يعني من لؤلؤ لا نصب فيه ولا زعر، إيه؟ لا صحب فيه ما فيه صداع ولا تعب ولا عذاب. نعم. إذن إخواني الكرام جزاكم الله عنا أحسن الجزاء، أبو بكر هذا وتعلمون من هو، ذكرت لكم بعض فضائله في دروس سابقة. نعم، هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول وددت خوفا من الله وخشيا من الله وهو مبشر بالجنة، كان يقول وددت أن أكون شعرة في جنب مؤمن يدخل الجنة فأدخل معه. ليش؟ لأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه مبشر بالجنة. ليش؟ وجاهد مع رسول الله وواسى الرسول صلى الله عليه وسلم بماله ونفسه وحياته، وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نعم، ومع ذلك يقول وددت أني شعر في جنب مؤمن. الخوف من الله والخشية من الله وإجلال الله عز وجل هو الذي رفع قدره وأعلى شأنه وجعله يذكر على المنابر لأن تقوم الساعة، ويذكر في القرآن نعم ثاني اثنين إذ هما في الغار أحب من أحب وكره من كره رغم أنوف الجاحدين والمعاندين، ها هو يذكر في القرآن في كتاب الخلود إلى أن تقوم الساعة ثاني اثنين، ومع ذلك أنتم ترون هذه الخشية وهذا الخوف من الله والإجلال لله عز وجل هو الذي أعطاه ما أعطاه من الرفعة والكمال، الكمال البشري. نعم. طيب إخواني، أيضا ويقول أيضا هو نفسه يقول وددت أني شجرة تعضد يلكها البعير ثم يضعها بعرة ولا أكون رجلا يموت ويبعث ثم يحاسب. انظروا هذا الخوف، ولمن خاف مقام ربي جنتان، جنة على إيمانه وجنة على خوفه، إن الخوف لا يخاف الخوف خوف الجلال والجمال إلا الكمال إلا الأبطال مثل نعم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكذلك أيضا عمر، وعمر تعرفون من عمر؟ عمر الذي كان ينزل القرآن على لسانه وكان ينزل الحق تبقى رأيه، وقال في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي واحد صحيح، لو كان بعدي نبي، لا نبي بعد رسول الله، لو كان بعدي نبي لكان عمر. ويقول ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجي، لا يخاف الشيطان من أحد نعم إلا من عمر، عمر رضي الله عنه. هذا كيقول يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني لم أخلق، يا ليتني لم تلدني أمي، يا ليتني نعم لم أكن شيئا مذكورا. هذه كل مرضى عمر رضي الله عنه. وكان في عينيه خطان أسودان من شدة البكاء، من شدة البكاء. كي نسمع آية فتزعجه وتقلقه ويبقى على الفراش شهرا كاملا، والله هكذا في سيرته خوفا من الله. بهذا رفع الله قدرهم وأعلى شأنهم وجعلهم يذكرون كما قلنا نعم على المناظر في خطب الجمعة وفي الدروس الوعظية، ويجلون ويحترمون، وعندهم في إشخاص في إجلالهم نعم واحترامهم وتقديرهم كما قلنا رغم ألوف الجاحدين والمعاندين. نعم. وكذلك أيضا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان أنا قلت لكم مرات كان رضي الله عنه يقول يعني كان إذا حضر في جنازة يبكي. قيل فيقال له كيف أنت تذكر الجنة ما تبكي وتذكر النار ما تبكي ولكن عند القبر تبكي، كيف هذا؟ فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فهو لما بعده فما بعده أيسر، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد. ويقول ما رأيت منظرا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن رسول الله، يقول ما رأيت منظرا أفظع وأشنع وأقلع من القبر. يعني هذا ابن حراش أحد الفقهاء أو أحد الرواة الست نعم عمران بن حراش أو ما يسمى نعم يقول إنه أقسم يمينا أنه لا يضحك حتى يرى مقعده من الجنة أو النار، وفعلا لم يضحك سمع حياته كلها، وكان عنده طلبة العلم، هو من رواة الستة في البخاري والبخاري ومسلم نعم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من رواة العظام بالكبار. وثم يعني يقال إنه ما ضحك حياته كلها، ولكن لما نزل به الموت خرجت الروح ضحك، فغسلوه وهو يضحك، وكفنوه وهو يضحك، ودفنوه وهو يضحك، وتركوه وراوا عليه التراب وهو يضحك. لا إله إلا الله. هكذا الرجال يا إخوان، هكذا نعم. وكان من أشد الخائفين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ هذه الآية يقول له تعالى يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أو توبوا إلى الله توبة نصوحة، يقول والله إني لأتوب إلى الله 100 مرة في اليوم، وقد غفر الله له ما تقدم وما تأخر، ومع ذلك دائما يقول الله رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. كم من واحد يقول له توب إلى الله؟ يقول إيه توب إيش عملت؟ إيش التوب؟ راك هذا الكلام نفسه سيئ، عينك تظل اليوم كله وانت في المعاصي ولو في بيتي، تنظر مسلسلات سرى ولو يعني مناظر مخجلة من نساء العاريات ومن من المناظر التي نعم تقضي على إيمانك وتقضي على دينك وعقيدتك والعياذ بالله. نعم فيظل الكلام، يظل الإنسان اليوم كله يتكلم بكلام ساقط، كلام لا فائدة فيه. نعم فعندما تخرج إلى الشارع تعود بأحمال من الأوزار وبأثقال من المصائب والجرائم، لا من نظرك ولا بسمعك ولا بيدك ولا ما شاء الله. فدائما كان السلف الصالح رضي الله عنه واحد إذا جاء ينام يعني يعرض انعماس أعمال اليوم، فين دخلت؟ إيش عملت؟ إيش تي؟ إيش شوفت؟ إيش قلت؟ فيحدث توبة. يقول يا ربي تب علي. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يفعل هذا. كان عندما يصل النوم دائما يتذكر نعمات الأعمال اليومية، ثم يدل لسانه وهكذا ويلويه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي يشهد لك هذا الأمر المصيبة، هذا أبو بكر الصديق فعال أبو بكر الصديق. فكيف بنا اليوم؟ لا بد الإنسان دائما أبدا يتساهل نفسه ويحدث توبة لله عز وجل عند كل لحظة. وكان الصحابة يقولوا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد نعم ربي اغفر لي وتب علي أنك أنت السواب الرحيم 70 مرة. كي علمنا المجالس ديالنا كيف ستكون؟ تكون مصحوبة بالاستغفار، مصحوبة بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصحوبة نعم عند الفراق ب يعني كفارة المجلس، بقراءة سورة العصر كما كان الصحابة يفعلون، لأن المجلس لا يخلو أبدا من القيل والقال، قال فلان قال علان كذا، وهذا من السيئات. نعم، إذا إخواني جزاكم الله على أحسن الجزاء، لا بد للإنسان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله لا لا لا, لا يعني والله أفرح بتوبة عبده من رجل كان كانت له ناقة عليها طعامه وشرابه نعمه في سفر، ثم استراح تحت شجرة فغلفت عيناه فنام، فلما استيقظ لم يجد لناقته أثرا، فبحث يعني يمينا وشمالا وأمام وخلف لم يجد لها أثرا، فجاء يستسلم للموت. خلاص عليها طعامه عليها شرابه وما فيها أبدا عمران ولا شيء، ما في من يسأل ولا لمن يأوي، ما في، فاستسلم للموت. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبت عينها أيضا، فلما استيقظ وإذا به يجدها أمامه قائمة، فمن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. من شدة الفرح أخطأ، وهذه كلمة كفر، ولكن مخطئ لا يؤاخذ على خطئه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، بدل أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك قلبها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربي، من شدة الفرح. الرسول عليه الصلاة يقول هل تتصورون فرح هذا؟ كلمات استسلم للموت. وإذا به لما وجد الناقة أمامه من شدة الفرح عندما استيقظ أنتم ترون يعني كأنه حي من جديد. قال النبي عليه الصلاة والسلام فالله يفرح بتوبة عبده أكثر مما فرح هذا بناقته، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وطبعا يقول كل بني آدم خطاء، لا بد أن نخطئ، لا بد أن نغلط، لا بد أن نرتكب الجريمة، كل بني آدم خطاء. معنى خطاء مو من الخطأ، الخطأ الذي لا يرتكب الإنسان، الذي يرتكب الإنسان شيئا دون قصد هذا لا تؤاخذ، لا خطاء من الخطيئة. كل بني آدم خطاء أي مجرم، يمكن أن يفعل الإجرام، هو مهدد بهذا إما اليوم أو غدا أو غدا، لا بد مهدد بهذا، إما بقوله بعينه بلسانه بيده برجله بجوارحه ولو بفكره. كم من واحد يعصي الله بفكره؟ نعم بفكره يعصي الله، نعم بعقيدته يعصي الله عز وجل. إذن يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء، أي هو في طريق الخطأ لا بد أن يرتكب جريمة. قال وخير الخطائين التوابون، نعم والله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، ما لم تصل الروح للحلقوم. قال الله عز وجل أو يعني ينزل الموت، إذا وصل لله خلاص. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما بقي توبة، لأن التوبة المقصود لإيمان والتوبة يكون مدام الأمور غيبية، أما والحال قد نزل بالموت ورأى الإنسان ما رأى ما بقي توبة. حتى فرعون لما أدركه الغرق وشاف الموت الأحمر إيش قال؟ آمنت، لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك، يعني ما تقبل أبدا لأنه جاء خلاص نزل الموت. نعم فيا إخواني جزاكم الله عن أحسن الجزاء، الإنسان لا بد للتوبة فرض. دائما الإنسان يقول رب اغفر لي وتوب علي إن كان صوابا. وقد كان عن النبي عليه الصلاة والسلام في ركوعه في سجوده في يعني في كل حال من أحوال صلاته كان يطلب التوبة والمغفر لله عز وجل، رب اغفر لي وتوب علي إن كان صوابا رحيم. يعني يقول في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، يعني في السجود كذا في الرفع من السجود ربي اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني واعف عني وهكذا. اذا دائما هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. ولكن كما قلنا امامنا ومرشدنا ومعلمنا وقائدنا ومرشدنا يعلمنا اي كيف ينبغي يقول هو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، ولكن نحن نعم بس كلنا ذنوب فيعلمنا كيف نفعل. دائما خصنا نكون نعماس بالمستوى الطيب، متسائمين العابدين الحامدين السائحين الخاطئين السيدين الامرين بالمعروف انه نعم الله عن المنكر، لا بد ان نكون دائما هكذا. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح يا ابن ادم، هذا فيه ترجيع وفي فتح وفي انفراج للعبد المؤمن، يقول يا ابن ادم نعم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا غيري. ما دام كتدعوني وما دام كتستغفرني وما دام تقول يا رب تعرف ان لك ربا وان له ذنب وان له نعم عذاب وان له نار وان له نعم تعلم هذا، ولو بلغت ذنوبك ما بلغت يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك وله منك. ما دام عندك اتصال بالله وتفتح الخط دائما بينك وبين الله، فالله عز وجل نعم يعيدك بانه يغفر لك كل. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. انظروا اي انسان هذا الذي اكثر من الذنوب حتى بلغت من الارض الى السحاب العنان السحاب. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم دعوتني نعم غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. هذه أحاديث صحيحة والترمذي بسند صحيح باتفاق العلماء الحديث صحيح. إذا كل هذا يفتح لنا باب الرجاء وباب نعم العفو من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عفو غفور وغفار وتواب. معنى تواب أي كثير التوبة للتائبين. لو اجتمع أهل السماوات والأرض نعم على أن يعني اجتمعوا على يعني قلب فاجر يضر الله عز وجل، لا يضر الله عز وجل أبدا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم هذه من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم الله إلا نفسه فلا يلومنا إلا نفسه. إذن إخواني الكرام سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين، من أمنني في الدنيا أخذته يوم القيامة ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. أما أمنين أمن في الدنيا وأمن في الآخرة ما تجمع لك أبدا، أنت آمن هنا يعني ولا يمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول أنا ما دمنا الحمد لله ما دام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذب وما دام الحمد لله مسلم بخير وما دام كذا أو أنا حامل للقرآن أو أنا من سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفعل ما أريد وأفعل ما أشاء، فما دام نعم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع لنا وكذا ويطلق العنان، هذا ايش هذا؟ هذا ام لا يمن بك الله الا القوم الخاسرون. هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانبياء في بيت المقدس الى بني اسرائيل والمعراج؟ اقول نعم. ورد في صحيح مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالانبياء ليلة الإسراء والمعراج، وهذا في صحيح مسلم في كتاب الإيمان من صحيح مسلم في كتاب الإيمان. وبرع موسى وعيسى وإبراهيم كلهم نعم كانوا يصلون وجدهم يصلون ليلة الإسراء والمعراج وجدهم يصلون نعم وصلى بالأنبياء معنا صلى بأرواحهم ولما صعد إلى السماوات وجد نعم هؤلاء الأنبياء في السماوات الأولى والثانية والثالثة يعني أرواحهم أرواحهم لا تتقيد بمكان دون مكان نعم أو زمان دون زمان لأن هذا عالم آخر نعم ثم يقول هل يجوز الذهاب إلى حمام عمومي نعم بشرط أولا بشرط وجود العراة هناك وبشرط أن تستر عورتك عن الجو كما يقول سيدنا رسول الله من كان يؤمن بالله بالآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئذن المئذن يصدر من السرة إلى الركبة هكذا وأما النساء فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله بالآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام وقل في الحديث الآخر أي امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فهي كذا وكذا يعني ذلك يعني ذلك فالمرأة لا تخرج في الحمام كل نسب في بيتي اللهم لا تضرورة القصوى إذا كانت مريضة إذا كانت نعم ولا هو الحمام في البيت سبحان الله لا في حمام ولا شيء فهذا الضرورة والضرورة في أحكام وقد قصر لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه تزوج الشخص العليم إيه نعم شو قال أبو حنيفة فدخل الحمام وجد هناك عراة فقال الخادم الذي كان معه رمض عيني وقال صدقي أخرجني فقال أحد الحاضرين عجيب ما جاء بي أبو حنيفة قال ذهبك الله عورتك ثم يقول الأخ الكريم يقول يقول من الضروري هل من الضروري المستمعون إلى خطبة الجمعة أن يتوجهوا إلى القبلة أم لا بأس بذلك؟ بل لا ينبغي أن يتوجه الحاضرون إلى الإمام هذا من السنة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة الكل يتوجه نحو الإمام للإشعار بالعناية والرعاية نعم والحرص على التلقي ما يكون الإمام نعم حسن. ثم يقول أيضا يقول أنا بنت هل يجوز لي أن أعتكف ليلا في المسجد وحدي أولا لا يسمح لك في ذلك في المساجد العامة والاعتكاف إلا في مساجد في مسجد الجامع في رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الجمعة ثم إذا كنا جماعة من النساء واجتمع لهن بأن نعم بأن يعتكفن في المسجد ولكن بإذن أزواجهن بدون إذن أزواجهن لا ثم بعد هذا وقبل هذا أخاف على هذه المرأة التي تبيت في مسجد ما ولو مع جماعة النساء أخاف عليها لا بد من سد الباب ثم يقول أنا بنت إخل يقول هل يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد لاستماع الدرس مدام الإمام مالك رحمه الله يمنع دخول الحائض إلى المسجد وإن كان بعض العلماء الآخرين في الظاهرية وغيرهم يجيزون ولكن الإمام مالك رحمه الله يقول حرام على المرأة الحائض أن تدخل المسجد نعم هذا يقول أنا بنت أشتغل هنا بعيدة عن أمي لظروف العيش فهل أعتبر غير ضارة بوالدتي نعم إذا كنت تعيشين يعني لوحدك بدون محرم بعيدة عن أمك وأبيك وعن أهلك وعن محرمك هذا حرام في الإجماع قد لا يقبل الله منك صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا شيء نعم إن المرأة لو كانت مصونة محفوظة بإيش بمصاحبة محرمها ومساعدة زوجها أما لغير ذلك فهي تتعرض للأذى فلا يجوز أبدا نعم إلا بضرورة خصوصا ثم يقول الأخ الكريم ما هو اسم الله الأعظم اسم الله الأعظم يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم مجموع في ثلاث آيات في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي، وفي أول سورة آل عمران في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الزامي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه وآية الوجوه للحي القيوم. يقول هذه الآيات الثلاث جمعت اسم الله الأعظم. ثم يقول الأخ الكريم في صلاة الصبح هناك في مساجد الحي نصلي، وفي الركعة الثانية حينما يفرغ الإمام من القراءة يدعو، وأظن أنه هناك من يقول دعاء الكنوز، فهل هذا وارد في الشرع والسنة؟ أقول الإمام يجب اتباعه، فإذا الإمام خنت في صلاة الصبح نقبض، ما خنت غلط، إنما جعل الإمام ليهتم به، فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فارجعه، وإذا سجد فاسجده، بل الصحابة صلوا من وراء الوليد بن عقبة الصبح أربعا، الصبح أربعا صلوا، ولما أتم قال جدتم جدتكم، قال لا إن معك إن معك بزيادة منه اليوم. هنا إذا الإمام لا بد أن يتبع، إذا قنت نقنت، وإذا لم يقنت لا يلزمها اللقاء. ثم يقول الأخ الكريم يا شيخ ادعوني للهداية لسعد الرزق وأن يوفقني للامتحان نجاح في الامتحان. نقول اللهم ارزقه وأباه الهداية، اللهم اغفر لهم برزقهم، اللهم يسر لهم أعمالهم، اللهم ارزقه النجاح في دراسته واجعله خيرا للإسلام والمسلمين. هنا رسالة يكون هذا صاحبها يا الله فتح كثير أرسل هذه الأسماء الخمسة إلى أحد إلى أحد أرسل هذه الأسماء الخمسة إلى أحد عشر من أصدقاء أرسل إلى أحد عشر من أصدقاء وتقال أن أكبر مشكلة عندك تتحل بإذن الله تعالى، جربها حتى لو لم تكن مقتنعا بها. يا الله يا كريم يا أول يا آخر يا مجيب يا مارن الهم يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وارزقني من حيث لا احتسب والدعاء. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ هذا الدعاء أخبر الناس بما فرج الله به فرج الله همه. هذا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وسيم رسول الله يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فمن الكذابين هذا ومبشرهم النار، لأنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نحكم عليه بالنار إلا من شاء. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من كذب عليه فليتبوأ وليستعد نعم لمقعده في جهنم، فمنه هذا الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سمع ورسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين، في روايه صحيح مسلم احد الكذابين، وقال من قال علي ما لم اقل، يعني ما تقول حتى تتيقن بان هذا صحيح، يقول من قال علي ما لم اقل فليتبوأ من قبل النار. نعم اذا لا بد ان تتتبع حتى اذا رويت حديثا تقول رواه الترمذي رواه الطبراني رواه ابو داود رواه النسائي رواه ابن ماجه نفسه الى من روى، يقول هذا يقول هذا الحديث انا لا ادري صحته ولكن هذا الذي رواه. نعم اما لا فلا. الله وفقنا جميعا لما ذكره ويرضاه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون.